أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما هو أجر الإمام وما هو أجر المؤذن وأيهما أفضل؟ أجر الإمام على ما أذكر في بعض الأثار أن له أجر مثل من صلى معه، مثل أجر من صلى معه من الناس، إذا أدى الصلاة احتسابا وأتى بها واهتم بشروطها وأركانها وسننها ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، فإنه يكتب له من الأجر مثل ما يكتب للمصلين من ورائه قلوا أو كثروا. والمؤذن أيضا يستغفر له من سمع صوته، ما بلغ صوته من شجر أو حجر أو مدر أو بني آدم والملائكة والإنس والجن فإنهم يشهدون له يوم القيامة. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لكن أيضا ورد في شأن المؤذن كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فإذا كان المؤذن يعني مغنيه الله وفي سعة، فالأولى أنه ما يحرص على الأجر، إن دفع وبذل من غير أن تشرئب نفسه إليه فلا حرج. لكن كونه لا يؤذن إلا أن يعطى شيء فهذا قد يفوته الأجر والثواب. وأما الأفضلية فجمهور أهل العلم على أن الإمام أفضل، الإمام أفضل والمؤذن دونه في ذلك. ومنهم من يقول بل المؤذن أفضل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أجر الأئمة أفضل ومسؤوليتهم أعظم. وفي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذنون مؤتمنون لأنهم هم المؤتمنون على أوقات الصلوات، قد يؤذن قبل دخول الوقت، قد يفطر الناس بأذانه قبل الوقت، وقد يمسكون عن السحور والأكل وقد بقي من الوقت ما بقي، فهم مؤتمنون. والإمام ضامن إذا أخل بالصلاة فإن المسؤولية عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويخلون بها: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم أجركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإمام ضامن لصلاة من وراءه من المصلين. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف أو مرفوع أو منقطع بدون أن أذكر ذلك؟ لا، ما يجوز. إذا كان منقطع والانقطاع أو المنقطع من أنواع الضعيف، لكن بحسب الانقطاع، بحسب نوع الانقطاع، حسب الإرسال، فإذا كان ضعيف بأي وجه من وجوه الضعف فلا ينبغي لك أن تطلق نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني تستعمل مصطلح المحدثين قيل أو روية، أو تصرح بالتضعيف، تذيل الحديث مثل ما هو شأن المحدثين عليهم رحمة الله، يسوقون الحديث ثم بعد ذلك يقولون وهو ضعيف. والأولى أن تبادر، لأن السامع أو القارئ قد لا يتابع، قد يقتصر على صدر الحديث أو شيء من هذا، فينبغي قبل أن تشرع في نسبة القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تصدره بما يدل على ضعفه. أحسن الله عليكم. يقول: أيهما أفضل، بناء مسجد أو حفر بئر؟ الأفضلية ترجع إلى حاجة الناس، إلى الحاجة، فإن كانت حاجتهم إلى الماء أشد فالماء يحتاجونه إلى الوضوء، يحتاجونه إلى أن يشربوا منه وتشرب بهائمهم، بحسب الحاجة. والمسجد قد يعني يكفيهم أي شيء يظلهم من الشمس، يقيهم من المطر، يقيهم من البرد. وإن أمكن تجمع بين الأمرين فتخفف من تكلفة بناء المسجد وتبنيه بناء متواضعا يؤدي الغرض المطلوب من كونه ظل من الشمس ويقي من شدة البرد ومن الأمطار، وتوفر من النفقة شيء تحفر به بئر وتجمع بين بئر مسجد والبئر بجانبه، فهذا شيء من أفضل ما يكون من الأعمال. إلى نعم ورد يعني ورد في في في الحديث في حديث سعد أو غيره أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني أمه نذرت أو شيء منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتصدق بالماء أو شيء من هذا القبيل. فلكن قد يحمل الحديث على أن هناك حاجة، وفعلا في عهده صلى الله عليه وسلم والعهود المتقدمة كانت حاجة الماء ماسة جدا، ولذلك وردت حديث في الترغيب في البئر التي اشتراها عثمان لما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في من اشتريها، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وبئر أبي طلحة وبيرحاء وغيرها من الآبار، كان الرسول عليه السلام يرغب في من يسبل الآبار لحاجة الناس الماسة. فأما إذا لم يكن الناس بحاجة إلى المياه، نلاحظ مثلا في المدينة مثلا أو في بعض المدن يستكثر الناس من البرادات وهي كثيرة تكون محل للإسراف والتبذير، فينبغي أن تقصد شيء الناس بحاجة إليه. أحسن الله عليكم. يقول: كثير من الناس في العالم الإسلامي يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ويتبادلون التهاني وكأنه عيد، وبعضهم يسميه عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقام أنواع مختلفة من العبادات، فما تعليقكم؟ ذكرنا في درس سابق يعني أحد الأخوان نبه إلى هذا، وقلنا يعني لا عبرة بكون كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله في بلاد الإسلام في كثير منها، وفي هذه البلاد يعني نجدهم يعتنون بهذا الوقت هذه الليلة وهذا اليوم، يقولون هذه ليلة مولد النبي عليه السلام وهذا يوم مولده. فينبغي أن يسأل هؤلاء الإخوان: من أين لكم هذا؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتوفاه الله سبحانه وتعالى إلا وقد بلغ البلاغ المبين، كما في حديث أبي ذر: ما ترك من شيء من طائر يطير في السماء إلا وأعطانا علم منه، والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهاتوا برهانكم. هذه عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام عزيز علينا كريم عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى، لكن ما هكذا يكون تقديرنا له، بل بأدب وبوفق ما شرع لنا. وقلنا إن هذا أخذ من النصارى، وأن القرون الأولى قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الكبار مرت هذه القرون ما شيء يذكر من هذا القبيل أبدا. فسبحان الله، يعني هذه الفضيلة وهذه المزية يحرم منها ويصرف عنها ويغفل عنها أولئك الكبار ويفطن لها هؤلاء المتأخرون، لكنها اقتبست من النصارى وصار هذا مصداقا لما حذر منه عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولذلك نجدها انحرفت، يعني كانت بدايات متواضعة ثم صارت الآن نوع من الحفلة الذي لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نوع من الرقص والغلو والإطراء والسهر وأشياء كثيرة وانفلتت يعني. فهذا الذي تسبب بها لا شك أنه يلحقه من الإثم يلحقه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم هذا أيضا يجرنا إلى، طيب إذا قلنا عيد النبي عليه السلام ينبغي كذلك نتابع النصارى لأنهم أنبياؤنا عليهم الصلاة والسلام، كذلك ينبغي أن نحتفل بعيد المسيح عليه السلام ونجتهد في ذكرى مثلا عيد موسى ونوح وأبونا آدم ونبينا وأبونا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم الأئمة الكبار أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وهكذا ينفتح هذا الباب. ولذلك نجد فعلا الذين تورطوا ودخلوا في هذا المدخل السنة كلها أعياد ميلاد، عيد الحسن وعيد الحسين وعيد علي رضي الله عنه وعيد فاطمة ومش طيب أتى الإسلام بهذا؟ هذه تشريعات، والله تعالى قد أنكر على الذين كفروا بقوله: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنشغل الناس، وما من بدعة إلا ويحرم الناس بسببها سنن، يتركون السنن لأنهم انشغلوا بالبدعة. فنسأل الله أن يهدي إخواننا أن يعودوا إلى الحق والصواب ويتركوا هذه البدع واختلاط كما يذكر الأخ الكريم، اختلاط وأشياء لا تليق. فنقول لإخواننا اجتهدوا مع الإخوان، وقلنا إن الإخوان في البلاد الإسلامية ينطلقون من حسن نية، فيعني نقول: ما هكذا تورد يا سعد الإبل، نريد أن نقدر الرسول ونحترمه ونعبر عن محبته عليه الصلاة والسلام فنتابعه كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقلنا ميلاده يوم الاثنين، هذا لا إشكال فيه، واضح أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو في 12 أو قبل أو بعد، بل هل هو في ربيع أو في غيره، محل خلاف. فنقول صم يوم الاثنين، صم يوم الاثنين فأنت تصيب السنة، تقول هذا يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فصم هذا اليوم، هذا الذي. أما بدل الصيام حفل أكل وأنواع الأطعمة والغنى والمرح فهذا بدعة لا ينبغي للأخ الذي بلغه الحكم أن يعني يستمر على هذا. هذا وهذا ذكر مثل ما ذكر الأخ، يعني قلنا من حكمة الله أن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وهذا لا خلاف فيه، بينما ميلاده عليه الصلاة والسلام قيل ولد في اليوم 9 من ربيع، وقيل في 8، وقيل بعده، وقيل في محرم، وقيل في رجب، وقيل في غير ذلك من الأشهر. أحسن الله عليكم. يقول: أهدى لنا جيران لنا في ليلة 12 المولد طعاما وقالوا لنا هذا بمناسبة المولد الشريف، هل يجوز لنا أكله؟ وإذا لا يجوز لنا أكله فماذا نفعل فيه؟ يعني تأكلون، يقول كلوه من باب يعني تقدير الجار، وأهدوا لهم نصيحة، أنتم أهدوا لكم طعام وأهدوا لهم نصيحة، نصيحة مبررة، وبينوا لهم الحكم وأن هذا ليس من هدي الإسلام، فلعل الله يهديهم على أيديكم، فأنتم تقبلون الطعام من أجل تتألفونهم وتطيبون خواطرهم لعلهم يقبلون النصيحة منكم. أحسن الله عليكم. يقول: من هم الذين توصل وتقطع بهم الرحم؟ كل ذوي الرحم. الرحم تتناول يعني مسمى واسع، الرحم مسمى واسع يتناول العصبات وأيضا ذوي الأرحام من قبل الأب ومن قبل الأم، فأعمامك وأبناء أعمامك ومن يتصلون بأجدادك من قبل الأب، وكذلك أخوالك وأبناء أخوالك من قبل الأم، وأيضا أهل زوجتك، كل هؤلاء يدخلون في الرحم، لكن بحسب قربهم وبعدهم، ثم أيضا بحسب التزامهم وتمسكهم، فقد يكون الرحم أحيانا يعني ليس على ما ينبغي، وتخشى أن يفسد عليك أولادك أو أهل بيتك، وتكون قد نصحته ووعظته ومصر متكاسل في الصلاة، أو عنده أشياء قد لا يصوم أو حتى لا يصلي أو يشرب الخمر أو ما إلى ذلك، فإذا كان كذلك بل تهجره، إذا لم يستجب للنصيحة فعليك أن تهجره، لكن إذا رجعت بين وقت وآخر ذكرته بالله ونصحته وقلت له: يا فلان أنا ما هجرتك إلا لأنك مقصر في شيء من الأشياء، فإذا لم يكن عنده شيء يمنع من صلة الرحم فعليك أن تصل وتجتهد في صلته بحسب ما يكون، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالسماعة تعايده يوم العيد بكلمتين وتهنئه بعيد الأضحى، بعيد الفطر، بمولود ولد له، تعزيه بشيء حصل له، فهذا من صلة الرحم. وقد يحتاج منك إلى شيء من المساعدة المالية إذا كنت على صلة به وبحسب قربه، قد يكون قريب منك وفي مأزق عليه ديون مثل، أو عنده حاجات أساسية وهو إنسان حي لا يسأل الناس إلحافا، فأنت من أرحامه، من أخوالك، من أبناء أخوالك، ورجل صالح، فتكون صلة الرحم بأن تساعده بالطريقة المناسبة. أحسن الله عليكم. يسأل عن حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، رواه الترمذي وأحمد، هل هذا حديث صحيح؟ هذا النص ما أذكر، لكن ورد بالنسبة لهؤلاء الآيات الترغيب في قراءتهن صباحا ومساء، ورد أنهن من الأوراد، الأوراد التي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها فيقرأها، مثل ما يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، فينبغي أن تقرأ، لكن هذا الأجر والثواب المرتب ما أعرف، لعلنا نتأكد، فممكن السؤال. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة وهو مصر على إمامة الناس، وهل يجوز التخلف عن جماعة المسجد إذا تبين أن ذلك الشخص هو الإمام في تلك الصلاة؟ وما حكم من تبين تبينت له الجنابة عند صلاة المغرب وقد حدثت ظهرا، هل يعيد الصلوات الظهر والعصر ليلا أو نهارا؟ أما الذي لا يحسن الفاتحة فينظر، إن كان خلاله بها يخل بلحن يخل بالمعنى فأكثر أهل العلم على أن الصلاة باطلة، مثل لو قرأ الحمد لله أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، فهذا معنى يخل بالمعنى وتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم أنها بذاتها ركن، وخاصة في حق الإمام والمنفرد، فالإمام أو المنفرد إذا أخل بقراءة الفاتحة ولحن فيها لحنا يفسد المعنى فصلاته باطلة، فهذا الإمام ينظر. أما إذا كان لحنا ويعني لا يخل بالمعنى، فأيضا إذا كان هناك من يحسن القراءة وهو وملتزم وتمسك فينبغي أن يقدم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فعلى جماعة المسجد عليك أن تتصل أولا يوعظ ويذكر الأخ هذا، وأيضا جماعة المسجد قالوا لهم هذه صلاتكم، فكون هذا الأخ لا يحسن القراءة لا ينبغي أن يتقدم. إذا كان يعني معين من قبل مثلا جهة مسؤولة إدارية يتصل بالمسؤول ويقال له اتق الله، هذا الرجل شأنه كذا وكذا، وجماعة المسجد عليهم أن يتعاونوا ويبلغوا المسؤول حتى يعين غيره. إذا لم تصلح الأمور فلا ينبغي أن تصلي في بيتك، لكن تحضر المسجد وتصلي ولو أممت بجماعة حتى يعرف الجماعة أن هذه الصلاة فيها خلل وأن هذا الرجل عاند، مع أن الإمامة لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ولا يسألها ولا يتطلع إليها إلا إذا تعينت في حقه وهو أحسن القوم قراءة، فهنا ينبغي له أن يتصدى لها، أما أن ينافس عليها فهذا خلاف السنة، بخلاف الأذان، الأذان يشرع التنافس فيه والتسابق إليه. أما في شأن من تبينت له الجنابة عند صلاة المغرب وعرف أنها حصلت له قبل صلاة الظهر فعليه أن يعيد صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر باطلة وصلاة العصر، وبعد أن يكون قد اغتسل. إذا كان هذا سؤال الأخ الجماعة لا، إذا كان الجماعة صحيح أنه لا يلزمهم شيء، الجماعة ولو تبين أنه صلى بهم جنبا فلا يعيدون الصلاة، صلاتهم منفصلة عن صلاة إمامهم، هذا الصحيح. وقد ورد من أثر عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وتبينت له الجنابة فلم يأمرهم بالإعادة، أعادها هو ولم يأمر المأمومين بالإعادة. أحسن الله عليكم، أخت الرجل من الرضاع هل تحرم على ابن أخيه؟ إيه نعم، تحرم على ابنه وابن أخيه ما دام أخته من الرضاعة فهي عمة لابنه وعمة لابن أخيه. إذا كان هذا الأخ يعني أخوه إما يعني الأخت من الرضاعة بحسب ما يكون من ارتضاعها، إن كانت رضعت من هذا مع هذا الأخ من أمه فهي التي دخلت عليهم وبالتالي تكون كواحدة منهم من أهل البيت. أما إن كان هو الذي ارتضع معها ففي هذه الحالة تحرم عليه وعلى ابنه لأنه أخ، أما أخوه فهو أجنبي عنها، أخوه أجنبي عنها لم يرتضع ولا ينسحب الحكم عليه. أحسن الله عليكم، يقول امرأة على حيض وهي في المدينة تريد أن تذهب إلى مكة للعمرة وتأمل أن تطهر عند الوصول إلى مكة، هل تنوي العمرة من الميقات؟ نعم، الأفضل أن تلبي من الميقات، إذا كانت تطمئن إلى أنها عند وصولها إلى مكة تطهر في اليوم أو بعد يوم حسب مدة إقامتهم في مكة، فالأفضل أن تحرم من الميقات لكن لا تقرب الحرم ولا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى ينقطع الدم وتغتسل وجوبا، غسل الحيض. أما الإحرام فيكفيها الإحرام الذي أحرمت به من الميقات، وتغتسل عند الإحرام من المدينة، تغتسل في منزلها في بيتها في المكان الذي هي فيه، تغتسل بنية أنه غسل للإحرام، بأنه غسل للإحرام، مثل ما ورد في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجهها لما ولدت أنها تغتسل مع أنها نفساء، نفساء، فأمرها أن تغتسل. فأخذ من هذا أهل العلم أن المحرم أو المحرمة يشرع له الغسل، يستحب في حقه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد الدفن؟ ما يعني ما أعرف شيء في هذا، ما أذكر شيء الآن. أحسن الله عليكم. يقول: لقد أجبتم لأحد السائلين بالأخذ من اللحية إذا كانت في أحدهما قليلة منبت الشعر والجهة الأخرى كثيفة، هل يجوز إذا كانت اللحية منفصلة أن يؤخذ منها أيضا؟ وأرجو من باب الفائدة أن تدلوني على الدليل والتفصيل أكثر. كيف سؤاله؟ هل إذا كانت اللحية، هل إذا كانت اللحية منفصلة أن يؤخذ منها؟ أما قوله أنه يعني ورد السؤال، فهو كذلك ورد السؤال قبل أيام، يعني أخ يسأل يقول يعني لحيته من جانب أطول من الجانب الآخر خلقة، وقلت له أنه يجوز له، بل قد يكون مستحب أن يأخذ من الجانب الزائد حتى تكون لحيته يتحقق منها الجمال الذي هو من صفة للحية وهو زينة للرجال، فلا تكون لحيته زينة وجمالا حتى تكون يعني على الخلقة الأصلية. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تقويم، فكونه لأمر ما طال جانب منها فلا حرج أن يأخذ من الزائد ليكون مثل الجانب الآخر. أما المنفصل عنها ما أذكر، ما يعني عرفت قصد الأخ من قولها هل يأخذ المنفصل منها، فلعله يبين لي المقصود من المنفصل. وذكرنا سابقا ومرارا أن اللحية لا يجوز الإنسان أن يحلقها بل ولا أن يأخذ منها، فأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا نص مؤكد بعبارات مختلفة: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، فكلها. وأيضا قرنها بالتشبه: لا خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى. ثم كما يقول أهل العلم حلقها فيه تشبه بالنساء، وقد ورد الحديث بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فالأمر صعب يا أخوان، لأن هذا أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله، وكثير صاروا أيضا يعني يتضايقون منها ويأخذون من هنا ويخففونها، بينما لحيته عليه الصلاة والسلام قد ورد أنها كثة تملأ صدره عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم الصحابة الكرام كانوا هكذا، وهي مفخرة للرجال وزينة للرجال. فنهيب بإخواننا أن يأخذوا بهذه السنة ويقتدي بهم من بين أيديهم من أولادهم وإخوانهم وأصحابهم وزملائهم. القبضة يقول ورد أنهم منهم يقول القبضة وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر بعد أن يتحلل يقبض على لحيته بيده، فما زاد عن القبضة أخذه. فمن يصنع صنيع ابن عمر إذا حج أو اعتمر ولحيته كثة وأخذ منها بهذه الصفة هذا لا ينكر عليه، لكن الآن ما يعني ولا قبضة ولا شيء من هذا القبيل، ما بقي للقبضة شيء للأسف بعض إخواننا هداهم الله. وأيضا في كل وقت يمكن في كل جمعة، وابن عمر إنما هذه سنة أيضا انفرد بها كبار الصحابة أبوه عمر رضي الله عنهم أجمعين، وأبو بكر وعلي والعباس وكبار الصحابة العشرة المبشرون بالجنة ما كان منهم أحد يعمل هذا الشيء. ويقال إن ابن عمر له سنة خاصة في الشعر يتعامل بها بصفة ما أثرت عنه ولا توبع عليها، فالأولى الأخذ بالهدي الثابت الذي لا إشكال فيه. ومع ذلك من اقتنع بهذا الصنيع ورأى أن هذا قد يكون من السنة إذا أحرم وتحلل من إحرامه بعمرته أو حجه فلا لا نقول له شيء. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو الحكم الصحيح في نكاح الشغار البدل؟ نكاح الشغار من قول أهل العلم أنه باطل، أنه باطل ولو سمي المهر. فالإنسان الذي يتواطع مع آخر يقول زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي أو زوجني ابنتك أو زوجك أختي أو أختك وأختي أو ما إلى ذلك، يعني امرأة بامرأة، ولو قيل وزعموا أن المرأتين راضيتين. وذكرنا في درس سابق أن من حكمة إبطال هذا النكاح أن الرضا معدوم فيه، والرضا ركن من أركان النكاح، رضا المرأة ركن من أركان النكاح. إذا تبين أن المرأة غير راضية حتى أبوها لا يجوز له أن يجبرها على هذا النكاح إذا لم تكن متعنتة، إذا لم تكن متعنتة. لكن أبوها مثلا أرادها لرجل ما يبرها بولد أخيه أو ولد أختي أو ما إلى ذلك، وهي تقول زوجني من تشاء من الرجال أما هذا لا أريده، فإذا أبى وأنكحها من غير رضاها فهذا نكاح باطل. فالشغار أحيانا إما كلتا المرأتين غير راضية أو إحداهما غير راضية ولو سمي المهر، فباعتبار أن الرضا رضا مشوب ورضا متحايل عليه فيعتبر العقد باطل، فعلى من ابتلي بشيء ذلك أن يتقي الله ويصحح العقد. أحسن الله عليكم. يقول: عائلة كانت في سفر وكان يقود السيارة الابن وحصل لهم حادث. يقول: عائلة كانت في سفر كان يقود السيارة الابن وحصل لهم حادث، توفي الأب والأم وخمس من أخواته وطفل صغير، بقي الولد حيا، فهل له حق في ميراث أبيه؟ وهل عليه صيام أو كفارة لمن توفي في الحادث؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية وأن يعظم أجر هذا الأخ ومن إليه، يعظم أجرهم ويحسن عزاءهم ويلهمهم الصبر ويغفر للموتى. لكن هذا ينبغي أن يعني لو تقدم بالسؤال، لأن فيه تفصيل يحتاج إلى تفصيل، فعليه أن يتصل هاتفيا أو يتصل ببعض المشايخ حتى يجاب، لأن فيه تفصيل واستفسار عن والكفارة فيها تفصيل، والإرث كذلك فيه تفصيل، فلعله يتصل ولعل الله ييسر الجواب. أحسن الله عليكم. يقول: أي العمل أفضل، إطعام مسكين أو إفطار صائم؟ الإفطار الصائم هو إذا كان توخى بإطعام بإفطار الصائم المساكين والمحتاجين فيدخل فيه، أما إذا كان إفطار الصائم بكثرة وزاد عن الحاجة، فأن تطعم مسكين وتبحث عنه في بيته لا يدري عنه أحد فهذا أعظم أجر أكثر أجر. أما مثل سفر الحرم أو المسجد النبوي فهذه سفر كثيرة، وكثير منها للأسف أحيانا أطعمة تهدر، تمور وألبان تهدر ولا ينتفع بها، فكونك تتوخى البيوت المستورة وتقدم لهم طعام مسكين فهذا لعله أفضل وأكثر أجرا وثوابا. هذا يقول: يا شيخ من أين جرت؟ هاجرت. من أين هاجرت قبيلة جهينة للمدينة؟ قضية الأنساب وهجرة القبائل. يقول المرة الثانية أسأل هذا السؤال، على كل حال ما أدري، لا اسألها وعند جهينة الخبر اليقين، اسأل جهينة وهم كثيرون ما شاء الله في المدينة، قيل إنهم هاجروا من اليمن، منازلهم كانت في نجد وهاجروا إلى مصر، منهم عدد كبير في بلاد مصر هاجروا في، وعدد من الصحابة الجهنيون عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم من جهينة، فهي قبيلة أصيلة قديمة يعني في التاريخ وترجع إلى قضاعة. لكن التفصيل تجده مثل ما قلت وعند جهينة الخبر اليقين. أخونا أبو طلال جزاه الله خير يقول: كتاب الشيخ عبد القدوس الأستاذ عبد القدوس أنصار رحمه الله له كتاب، وكتب الإنساب والنحل كثيرة، وخاصة الذين كتبوا في المدينة وقبائل المدينة، فيرجع إليه ويجد إن شاء الله الذي يكفي. نعم. أحسن الله عليكم. أود أذكر إذا أذن المؤذن مثل ما هي العادة الانقطاع عن الأسئلة، ويحتفظ الأخ سلمان تحتفظ بالأسئلة للغد إن شاء الله، التي لم يجب عليها نحتفظ بها للغد، الذي لم يجب على مثله يجاب عليه إن شاء الله، وبعد الأذان نتابع المؤذن لنكسب من الأجر مثل أجر المؤذن ولا ننشغل بالأسئلة، فأرجو الإخوان أن يتنبهوا لهذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يماطل في أداء الدين؟ نعم، الحقيقة النصيحة أن يتقي الله، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعليه أن يتقي الله. كيف يحسن إليك أخوك وإذا بك تماطل؟ هذا كان لك عذر، بين عذرك، اعتذر له حتى لا يسيء الظن بك أنك جحدت حقه أو نسيته، فاعتذر له أو وسط من يعتذر أو ما إلى ذلك. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.